ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. 50 عاما أثبتت أن اليهود هم اليهود في غدرهم وخيانتهم وقبحهم وعنادهم. 50 عاما أثبتت من خلالها الانتفاضة أن الجهاد هو السبيل الأقوم والطريق الأمثل لأخذ الحق والاعتراف به. قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. 50 عاما أيقن المسلمون من خلالها أن راية الدين إذا ارتفعت ووجدت من المخلصين من يدعمها ماديا ومعنويا تصاغرت عندها أو أمامها كل الرايات. أيها المسلمون، إننا لو أمعنا النظر ودققنا وتفحصنا تاريخ صراعنا الطويل مع اليهود لوصلنا إلى نتيجة واضحة تستوجب علينا إعادة الحسابات من جديد في إدارة المعركة معهم. إن هذه النتيجة هي أن اليهود يديرون المعركة ويحقدون ويبرمون ويخططون ويرسمون باسم الدين وباسم التوراة وباسم التلمود، وهم بهذا كله يتنادون إلى أرض الميعاد والتي هي في صلب اعتقادهم حق مشروع لا يمكن التنازل عنه. أما نحن المسلمون فبماذا تنادينا وعلى أي شيء تجمعنا؟ إننا ما زلنا نتنادى باسم القوميات والوطنيات والبائد من الأحزاب والانتماءات. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ إنها الذل، ولا أبلغ من الذل، وكلمة الذل وواقع الذل وحياة الذل. أيها المسلمون أيها المسلمون، لقد أصابنا يهود في ديننا، في عقيدتنا، في كرامتنا، في أعراضنا، في حقوقنا ومقدساتنا. حرقوا المسجد الأقصى وحفروا تحته الأنفاق وبنوا المستوطنات، وعلى إثر السكوت الرهيب والصمت المذهل من العرب والمسلمين فقد تطاولوا وتطاولوا وتطاولوا حتى مزقوا المصحف بأيديهم وداسوه بأقدامهم، بل عمدوا بعد ذلك إلى إيذائنا في نبينا، في قائدنا، في قدوتنا، في أميرنا، في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا برسم صور الخنازير وعلقوها على الجدران وأبواب المحلات وقالوا كرمه الله، هذا محمد، هذا رسولكم، هذا نبيكم، رضيتم أم أبيتم، ضحكتم أم بكيتم. نعم أيها المسلمون، هذا ما فعله أراذل الخلق بخير أمة أخرجت للناس عندما ابتعدت عن دينها وتركت أحكام ربها. أيها المسلمون، إن الصليبيين وجدوا من يوقفهم عند حدهم ويخرجهم من بيت المقدس أذلة صاغرين، أما أبناء القردة والخنازير فمن يوقفهم عند حدهم؟ من يخبرهم أن الأمة تغار على دينها وتفأر لربها ولكتابها ولنبيها صلى الله عليه وسلم؟ من يخبرهم أن في الأمة طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها؟ والله لو فتحت أمامها الحدود وأزيلت من وجهها السدود لباعت نفوسها وأسالت دماءها دفاعا عن الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. طائفة تعشق الموت كما يعشقونهم الحياة، طائفة يخطبون بدمائهم الحور العين إذا كانوا هم بأموالهم يشترون التراب والطين، طائفة ترى الموت طريقا للحياة والجهاد سبيلا للعزة والكرامة والتمكين. أيها المسلمون، إننا لم نعرف قضية فلسطين والمسجد الأقصى على أنها ورقة باهتة يلقى بها على موائد المفاوضات فتصبح نهبا لعمليات الطرح والقسمة، بل عرفناها قضية كبرى تعيش في ضمير كل موحد، فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين. عرفناها بقعة مباركة من أرض الله وديار المسلمين تمتد في تاريخ الأمة جمعاء وتتصل بجذورها وضمائر أجيالها. عرفناها أرضا فتحها عمر وحررها صلاح الدين وجاهد من أجلها نور الدين الزنكي واستشهد على ترابها عز الدين القسام ونابل من أجلها عبد القادر الحسيني والحاج أمين الحسيني وأبطال الحجارة بقيادة الرجل المقعد أحمد ياسين. إنها قضية تصرخ في وجه كل غادر ارتضى بيعها لينال من ورائها عرضا زائلا، تصرخ في وجهه قائلة بعها فأنت لما سواها أبيع، لك عارها ولها المقام الأرفع، لك وصمة التاريخ، أنت لمثلها أهل ومثلك في المذلة يرتع. شبح مضى والناس بين مكذب ومصدق، ويد الكرامة تقطع. ضيعت جهد المخلصين كأنهم لم يبذلوا جهدا ولم يتبرعوا. يا بائع الأوطان، يا بائع الأوطان، بيعك خاسر، بيع السفيه لمثله لا يسرع. هذه فلسطين العزيزة لم تزل في كل قلب مسلم تتربع مسر النبي بها، وأول قبلة فيها وفيها للبطولة معيه مهيع. فيها عقول للرشاد مضيئة، فيها حماس وجهها لا يصفع. هذه فلسطين العزيزة ثوبها من طلعة الفجر المضيئة يصنع. هذه فلسطين العزيزة طفلها متوثب لا يستكين ويخضع. هي أرض كل موحد، هي أرض كل موحد، لا بيع من باعوا يتم ولا الدعاوى تسمع. سيجيء يوم حافل بجهادنا، الخيل تصهل والصوارم تلمع. قد طال ليل الكفر لكني أرى من خلفه شمس العقيدة تسطع. أيها المسلمون، اليهود هم اليهود في كل زمان ومكان، وتاريخهم شاهد عليهم. قتلوا الأنبياء والمرسلين، واتهموا مريم البتول بالفعل المشين، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد شهدوا على أنفسهم وشهد الله عليهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بارك المسجد الأقصى وما حوله، وأقصى من استقصى عنه وأذله. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، إننا عندما نتحدث عن قضية فلسطين فإننا نتجاوز كل جراحنا من تلك الفئة القليلة التي عضت اليد التي طالما امتدت لها وطعنت باليد الأخرى، نتجاوز كل ذلك لأننا نرى أن القضية أكبر من فئة معينة أو شعب بعينه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن العقل والمنطق والحكمة تقتضي أن يراجع ذو الشأن والاختصاص هذه المماطلات والمماحكات في المفاوضات، ويعلنوا موقفا واضحا من السلام الشامل العادل الذي يعيد المغتصب ويخرج المحتل ويرد المشردين ويخرج المعتقلين، فلا بد من ربط السلام بالإسلام، فهذا هو السلام وهذه هي حقيقته التي يجب أن نتمسك بها. وبعد ذلك أيها المسلمون، فرغم مظاهر القتامة والعتامة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض المأزوم، ورغم تكدس معالم الفشل في كثير من الأنحاء وفي ظل الانحراف الفكري المنهزم، رغم كل هذا فإننا نرى وراء ذلك فتحا قريبا ونصرا محققا بإذن الله. إنها روح الأمل الدافع والفعل الدافق الذي تغرسه في أهل الإسلام حقائق الوحي وهدايات النبوة المحمدية الخاتمة وشواهد التاريخ. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي، هذا يهودي ورائي فاقتله، رواه البخاري ومسلم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أولي القدر العلي والفضل الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس وعن السبطين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن زوجات نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعن الصحابة أجمعين والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم غيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.